قال فنظرت فإذا ثواب عظيم. انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا ثواب عظيم فخلا هؤلاء والمدد ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قاض أصحاب النبي لهؤلاء خرج عليهم النبي فسألوه عن هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل هذه منا أن يدخل العبد بغير حساب؟ يعني بلا عذاب هذه مفهومة، إنما بغير حساب. فما شأن الحساب؟ اسمع لقول النبي كما عند البخاري عن أم عائشة، قال النبي من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب أن يعذب الله عز وجل عليك ذنوبا وآثاما لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة من يوم أن كلف وإلى أن تركت الدنيا. تخيل هذا العذاب، مجرد مناقشة الحساب عذاب، من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك. فالنبي يخبر عن غير الحساب ولا عذاب. أول ما يبدأ الحساب يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ 70,000 ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال سبحان الله يا رسول الله من هم؟ قال أنا إنهم الذين لا يسترقون ولا يقتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. تأمل معي في رواية الإمام أحمد بسند صحيح نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 وجوههم تضيء كالقمر ليلة البدر. فاستزدت ربي طلبت منه المزيد فزادني مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا في مرة الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 فاستزدت ربي فزادني، تأمل معي، فزادني مع كل واحد 70,000 والأهم من كلهم وثلاث حفيات من حفيات ربي. كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكل ذلك يحتك لأن تحمل مشعر الرشاد. وأخيرا حتى لا أصل على حضرتكم تأمل معي، حتى بعدما تدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر، وإذا بالحق جل جلاله يطلع على أهل الجنة ويقول يا أهل الجنة هل أرضيتكم؟ تخيل، مع أن الله غني عن إرضاء أي عبد على وجه الأرض، هل أرضيتكم؟ فيكون وكيف لم نطلع وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا كل هذا؟ فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدكم أبدا. بل وأخبر النبي كما صحيح مسلم أن آخر أهل الجنة حينما يدخل الجنة يقول له جل وعلا عبد أترضى؟ أترضى؟ مع أن الله غني أيضا عن الرأي عبد أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ به ولكني على ما أشاء قادر. بل وأدنى أهل الجنة والحديث أيضا رواه مسلم يقول له جل وعلا عبد أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول ربك فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله إلى أن قال في الخامسة رضيت يا رب. فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال، يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا وكل ده مش مهم، ولك ما اشتهى النفس. هي ما اشتهى النفس؟ طيب أنا اشتهي النفس يا رب أن تعطيني مثل ما أعطيتني 1,000 مرة، لك ذلك ولك ما اشتهى النفس ولذة عين والأهم من كله وأنت فيها خالد تعذب لا تترك النعمة ولا تتركك النعمة. إذا فهذا يحكم جميعا إلى صدق الرجاء أن الله عز وجل يحمل في قلوبنا الرجاء له إنه ولي ذلك ويقال عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل.

فرأيت في المنام وكأن القيامة قد قامت، وقد رجع لواء الحمد فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله عز وجل عباده أن يقفوا وأن يبرزوا له جميعا للفصل والقرائب في أرض المحشر. وإذا بي أجد ثعبانا كبيرا ضخما يتتبعني من بين من يقفون في أرض المحشر. قال: فجريت من هذا الثعبان، والثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي، حتى كادت أنفاسي أن تنقطع. فوصلت إلى شيخ طيب الدم، طيب الدم، طيب الرائحة، طيب الثياب، فقلت له: أسألك بالله عز وجل أن ينقذني. فقال له: والله لا أستطيع، ولكن اذهب إلى من ينقذك. قال: فضللت أجري والثعبان يجري خلفي، كادت أن تخرج روحي. وفجأة وجدت نفسي على شفير نار جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من ذلك الثعبان. قال: فسمعت الضيف ينادي من خلفه ويقول: ارجع، لست من أهل النار، بل أنت من أهل الجنة. قال: فرجعت مرة أخرى وأنا أجري والثعبان يجري خلفي، حتى وصلت مرة أخرى إلى نفس الشيء، فقلت له: أسألك بالله أنقذني أو ذلني. قال: أما إنقاذك فلا أستطيع، وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال: فانصرفت إلى ذلك القصر والثعبان ما زال خلفي. فلما وصلت إلى قرب القصر رأيت أطفالا مثل سلة القمر، وإذا بهم ينادون ويقولون: جاءكم رجل مستغيث، فافتحوا السطر. ففتحت السطر والنوافذ فانفرجت عن أطفال مثل سلة القمر، وإذا من بين هؤلاء الأطفال ابنتي التي ماتت في تلك الليلة. فلما رأيتهم بعد وقلت لها: أنت في جنة الرحمن. قالت: أجل. فقفزت تلك الفتاة من الشرفة ونزلت في أحضان أبيها وطرقت على صدره وقالت: أبتات، ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت لها: بل آن والله، بل آن. ما هذا الثعبان؟ قالت: هذا عملك السيء، قويته حتى أراد أن يرسلك خلال جهنم. قلت له: وما هذا الشيخ الطيب المبارك؟ قالت: هذا عملك الصالح، أضعفته حتى من تطلع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدره وقالت: أبتاه، ألم يهلك الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فاستيقظت من النوم عند تلك الآية ودموعي على وجنتي وأنا أقول: بل آن والله، بل آن، بل آن الأوان والله. قال: فسمعت نداء أطراف الفجر، ولأول مرة أتوضأ لله جل وعلا وأدخل وأصلي في تلك الصلاة. قال: فلما كنت خلف الإمام وإذا بالإمام يقرأ الفاتحة، ثم يصلي بعد ذلك ويقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: والله ما يعني إلا إياك، بل آن والله، بل آن. وأنا الآن أضرب على صدورهم وأقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما أنا كمان لأن نعود إلى الله عز وجل وأن نترك الذنوب والمعاصي وأن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، عسى أن يكون لقاؤنا في تلك الليلة فنلقى الله عز وجل على توبة وعلى أوبة، ونرجع إلى الله عز وجل وقد رضي عنا وقد أخذنا صحفنا بأيدينا ودخلنا الجنة نشرب من حوض النبي في أرض المحشر الذي طوله مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تدخل الجنة في صحبة النبي وفي صحبة أصحاب النبي، بل وتنظر إلى وجه الرب العلي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا في تلك الساعة بتوبة صادقة ترضيه عنا جل وعلا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان. اللهم إنهم جرعى فاطعمهم، حفاة تحملهم، عراة تقتلهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. خذ اليهود أخذ